نحمد الله ونسأله العون والحماية والرعاية والصون، سبحانه لا يشبه شيئا في الكون، ولا يتصف بالحجم أو الشكل أو اللون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد البشير النبي النذير، وعلى آله وأصحابه ومحبيه وخلانه وأحبابه. وبعد يا خلان، حكايتنا الآن معانيها أصيلة وفوائدها جميلة، ما أجملها من حكايات عن السيدات الوليات. فالسيدة نفيسة ولية، وهي صالحة وتقية، معروفة بالصلاح والتقى والفلاح، ولها في مصر مقام فيه شفاء للسقام، وبه يتبرك الناس فيلاقون الإحساس باليمن والإيناس. وأمرها معروف ومشهور، وقبرها كان في بيتها محفور، وكانت تقرأ فيه القرآن بعزيمة وإيمان، ولاقت الأفراح والمسرة، فقد قرأته 6000 مرة. وقبل أن تموت كانت صائمة على الطاعات قائمة، قيل لها لو تفطرين وشيئا من الماء لو تشربين، قالت كم انتظرت هذا اليوم أن أموت وأنا على صوم، بإذن الله ذي الجبروت مفطرة لن أموت. وقد ورد في أخبارها وأحوالها وآثارها أن أحد الحكام في تلك الأيام وهو من الظلام أمر الحراس أن يبحثوا بين الناس عن أحد الرجال، فذهبوا في الحال وقبضوا عليه وقيدوا يديه، وبينما هم يجرونه وإلى الحاكم يأخذونه، مر بباب السيدة نفيسة وهي للمؤمن المظلوم أنيسة، قال ادعي لي القيوم فأنا مؤمن مظلوم. فقالت في رأفة ولين، حجبك الله المعين عن عيون الظالمين. ثم أخذوه وإلى الحاكم أحضروه، فقال الحاكم وهو ظالم، أين الرجل أين؟ قالوا بين اليدين. قال لا تراه العين، لماذا لا أستطيع أن أراه كما أرى الجميع؟ أخبروني ما بال عيوني؟ فحكوا له الحكاية من البداية إلى النهاية، فانتفض وتعوذ وقال يا للأذى، هل أنا ظالم هكذا؟ والله إني أتوب من الظلم وباقي الذنوب إلى الله علام الغيوب. ثم قال والله إني أراه أراه، وتاب إلى الله المعين وعفى عن الرجل المسكين، وما عاد من الظالمين. وهذه السيدة كم لها من أخبار جيدة، وقد كان لها جيران يهود يكفرون بالله الودود، وعقيدتهم قبيحة، وكانت ابنتهم كسيحة. وفي أحد الأيام أرادوا الذهاب إلى الحمام، فقال الجميع لو نستطيع أن نتركها عند نفيسة فهي للمسكين أنيسة، وأختنا لا تتحرك ووحدها لا تترك. فأخذوها وعند السيدة تركوها بعد أن استأذنوها، والسيدة توضأت للصلاة وقربها الفتاة، فسال من الماء القليل ولم يزل يسيل ويسيل حتى وصل إلى اليهودية، وألهمها رب البرية أن تأخذ الماء بيديها وتمسح به رجليها، فوقفت بإذن القهار الملك الجبار، فآمنت ووحدت وأسلمت وتشهدت، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وعاد الأهل بعد غياب وطرقوا الباب، فقامت البنت على مهد وفتحت للأهل، فلما رأوا ما رأوا أسلموا وبكوا، وأسلم أبوها وكذلك أخوها، وجاءوا إلى السيدة وشكروها وقالوا: دين جدك دين حق، أردنا به أن نلحق، لأن الحق لا يسحق. ووفقهم الله إلى الهداية. وقبل النهاية أختم لكم بهذه الحكاية، والقصة التي انتقيت عن أرملة زوجها ميت، كانت تشتغل في البيت، وأمرها مشهور ومعروف، مع بناتها تصنع الصوف، وبعد صنعه تذهب لبيعه. ومرة يا أحباء، بعد تعب وعناء، جمعت كل الصوف المنسوج وهمت بالخروج، حملته بنفسها ووضعته على رأسها، وبينما هي تسير إذ أقبل طائر كبير، أخذ الصوف وطار، ولما رأت ما صار أغمي عليها والدمع في عينيها، فجاءوا إليها قالوا: اذهبي إلى نفيسة فهي للفقير أنيسة. فذهبت إلى السيدة ذات الهداية وحكت لها الحكاية، فقالت لها: اجلسي ولا تيأسي. فجلست واستأنست، والسيدة بالصبر تحلت، فتوضأت وصلت، ودعت الله المجيد أن يعطي المرأة ما تريد، وبإذن الله الجليل قرع الباب بعد قليل. ففتحت الباب في الحال فرأت بعض الرجال، قالوا: خذي هذا المال، وأعطوها الكثير من الدنانير، وقالوا: وزعيه كما تشائين على الفقراء والمساكين. فقالت: أخبروني لماذا وما الحكاية وراء هذا؟ فقالوا: نحن صيادون، ولطالما في البحر نكون، واليوم كالمعتاد كنا نصطاد، نرمي الشباك ونجمع الأسماك، وفجأة حصل ارتباك، ثقبت السفينة ونحن هناك، وكاد يدركنا الهلاك. وبينما نحن في هذه الظروف والحال كالموصوف، رأينا طائرا يحمل الصوف، والطائر كبير صار فوقنا يطير، وبينما هو فوقنا يطوف إذ ألقى بالصوف، فنزل الصوف في الثقب المفتوح، فسبحان القدوس السبوح الذي أنقذ الجسد والروح. فدعونا الله ورجونا، وقد نذرنا لو نجونا أن نقدم هذا المال، فخذيه في الحال. فبكت السيدة وقالت، ودموع العين قد سالت: حالك يا امرأة يبكيني، خذي المال وأخبريني بكم أردت بيع الصوف؟ قالت: بالثمن المعروف. فقالت: إن الله القدير أبدلك القليل بالكثير، خذي هذه الدنانير، إنها أضعاف الأضعاف، من اتقى الله كيف يخاف؟ فسبحان الله الملك الرزاق المبدع الخلاق، والسلام عليكم يا رفاق.